أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، الآيات. أي قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم، وهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان، فأتوا بها إن كنتم صادقين. وهكذا كل من ادعى دعوة لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعوة، وإلا فلو قلبت عليه دعوة وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما، فالبرهان هو الذي يصدق الدعوة أو يكذبها. ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوة، ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال: بلى، أي ليس بأمانيكم ودعاويكم، ولكن من أسلم وجهه لله، أي أخلص لله أعماله متوجه إليه بقلبه، وهو مع إخلاصه محسن في عبادة ربه بأن عبده بشرعه، فأولئك هم أهل الجنة وحدهم، فله أجره عند ربه وهو الجنة بما اشتمت عليه من النعيم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب. ويفهم من هذا أن من ليس له كذا أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم بعضا كما فعل الأميون المشرك العرب وغيرهم، فكل فرقة تضلل الأخرى. يحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذي أخبر به عباده، فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء ومرسلين وامتثل أوامر ربه واجتنب نواهيه، ومن عداهم فهو هالك. ثم يقول سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، الآيات. أي لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات، وسعى أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي. فالخراب الحسي هدمها وتخريبها،